قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم العيد ثم رخص في الجمعة فقال: من شاء يصلي فليصلي. رواه الخمسة إلى الترمذي وصححه ابن خزيمة. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. هذا الحديث الذي رواه زيد بن أرقم فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد ثم رخص في الجمعة فقال: من شاء يصلي فليصلي فليصلي، من شاء يصلي فليصلي. رواه الخمسة إلا الترمذي، وهو حديث صحيح. وفي أبي داود: اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء فليصلي ومن شاء فليترك وإنا مجمعون. وجاء في أبي داود أن ابن الزبير رضي الله تعالى عنه من حديث عطاء بن رباح صلى بهم في يوم جمعة، في يوم عيد، في أول النهار. قال: ثم رحنا إلى الجمعة فلم يخرج إلينا وصلينا وحدانا. فلما جاء ابن عباس رضي الله تعالى عنه من الطائف سألناه فقال: أصاب السنة. وفي ابن خزيمة والحاكم بإسناد جيد أن ابن الزبير قال: شهدت مع عمر ابن الخطاب فصنع مثل ما صنعت. وهذا الحديث أخذ به الحنابلة، فهو من مفردات المذهب، هذه المسألة من مفردات مذهب الإمام أحمد، وأنه إن وافق يوم العيد يوم الجمعة فإن الناس يكونون مخيرين في الجمعة، إن شاءوا، يعني من شهد منهم العيد، إن شاء أن يشهد الجمعة مع الخطيب، وإن شاء أن يترك لا يلزمه ذلك، فإن ترك فإنه يصلي ظهرا بلا خلاف، لا تسقط عنه ظهر بلا خلاف معتد به بين العلماء، فلا بد أن يصلي الظهر. والذي تقدم لك قول العطاء: فصلينا وحدانا، فلا تسقط عنهم الظهر باتفاق من يعتد به من أهل العلم في الخلاف، وإنما يسقط عنهم حضور الجمعة. والمشهور في مذهب أحمد أن الخطيب يلزمه أن يصلي الجمعة، ولذا جاء في الحديث: وإنا مجمعون. وعن أحمد، وهو اختيار المجد ابن تيمية، أن الإمام كذلك لا يلزمه، وهذا أصح، وإن كان الأحوط أن الخطيب يقيم الجمعة، هذا هو الأحوط. لكن لو أن الإمام ترك فلا يظهر أن في ذلك بأس، وقد تقدم ذلك عن ابن الزبير، وقال ابن عباس انه اصاب السنه، ابن الزبير اسند ذلك الى امير المؤمنين عمر. وعلى ذلك فلو ان الامام لم يحضر وترك الناس يصلون ظهرا وحدانا فليس في ذلك حرج، هذا اصح قولين. واما المذهب فانهم يرون انه لا بد أن يخطب للناس أو أن ينيب، من يخلو لا بد من ذلك، هذا هو المذهب، ولا شك أنه أحمد. وهذه المسألة من مفردات مذهب أحمد، ولذا فإن من يصف مذهب الإمام أحمد بالتشديد في مقابل بقية المذاهب فإنه مخطئ، فإن الإمام أحمد من أتبع أئمة الإسلام بالسنة رضي الله تعالى عنه، ومع السنة يدعو، مع السنة يدعو رحمه الله، وهكذا سائر بقية، وهكذا سائر أئمة الإسلام كمالك والشافعي وأبي حنيفة وأمثال. لكن لما كان من أعلم الناس بالسنة وأوسعهم في هذا، فإنك تجد في مذهبه من التيسير ما لا تجد في غيره. فهذه من الأمثلة، كثير من العامة يضربون بالمثال الذي يرون أن فيه مشقة وهو الوضوء للحم الإبل، على أن الأمة الإسلامية الذين يأكلون لحم الإبل فيها قليل، يعني يكون في مناطق يسيرة الذين يأكلون لحم الإبل، وكذلك أكل لحم الإبل لا يتوفر للناس كثيرا لا سيما في القديم. لكن من أهل العلم كما تعلمون من يذهب إلى أن الوضوء ينتقض بمس المرأة مطلقا ولو بغير شهوة، ولو بغير شهوة. ومن العلماء من أيضا يتشدد في مسائل كثيرة، لكن نعذر من تشدد منهم بأن قصده اتباع السنة، ومن يسر فإن قصده اتباع السنة أيضا. فالمقصود أن هذه المسألة من مفردات أحمد، وفيها من التيسير ما فيها للناس، لأنه يوم سرور، لأنه يوم سرور، فلم يناسب اجتماع الموعظة لأن يجتمع عليهم أكثر من موعظة في يوم هو يوم سرور وفرح الذي هو يوم العيد. نعم. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا صلى احدكم الجمعه فليصلي بعدها اربع رواه مسلم. هذا الحديث فيه انه من صلى بعد الجمعه فليصلي اربعا، فليصلي اربعا. وجاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته، وأصح ما قيل من الجمع بين الحديثين ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأنه إن صلى، وبه أفتت اللجنة الدائمة، أنه إن صلى في بيته صلى ركعتين، وإن صلى في المسجد صلى أربعة، صلى أربعة. والتفريق بالمضاعفة بين صلاة البيت وصلاة المسجد ظاهر، لأن البيت فيه من الإخلاص والبعد عن المراءة ما هو ظاهر، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وعلى ذلك فإن صلى في بيته صلى ركعتين، وإن صلى في المسجد صلى أربع لحديث أبي هريرة هذا. فإن صلى ستا فحسن، إن صلى بعد الجمعة ستا فحسن، لورود أثر في هذا عن الصحابة، عن ابن عمر في سنن أبي داود أنه كان يصلي بعد الجمعة ستا، وعن علي رضي الله عنه في مصنف ابن أبي شيبة. وعلى ذلك فإن صلى ستا بعد الجمعة فهذا حسن للآثار، للآثار عن الصحابة. وأما عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كان إذا صلى بعد الجمعة في بيته صلى ركعتين، وإذا صلى في المسجد صلى أربعة. وأما قبل فالمشهور في مذهب أحمد وهو اختيار شيخ الإسلام أنه يصلي ما كتب له من غير تحديد عدد، من غير تحديد عدد، يصلي ما كتب له، يصلي ما كتب له من غير أن يحدد عدد، يصلي ما كتب له. ويدل عليه ما يأتي من قوله: فصلى ما قدر له، الحديث الصحيح، ويأتي فيصلي ما قدر له من العدد ثنتين أو أربعا أو ستا أو ثمانيا أو أكثر من ذلك. وجاء عن السلف أنهم كانوا يكثرون من الصلاة قبل الجمعة. قد جاء في موطأ مالك عن كعب القرظي أنه قد أدرك عهد عمر وعثمان فكانوا يصلون حتى يخرج الإمام، كانوا يشتغلون بالصلاة حتى يخرج الإمام، وعادت فيصلي ما كتب له. وقياس بعض الحنابلة الجمعة على الظهر في أن للجمعة قبلية وهي 4 ركعات كالظهر قياس مع الفارق، فرق بين الجمعة وبين الظهر، الفرق ظاهر في عدة فروق، ولذا فإن القياس مع الفارق لا يظهر. وعلى ذلك فيصلي ما كتب له. نعم. وعن السائب بن يزيد أن معاوية رضي الله عنه قال له: إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم، أو تخرج، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك أن لا نوصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج. رواه مسلم. هذا في الجمعة وفي غيرها، ولذا فالحديث عام، فالفرق لا نصل بنفسه حتى نتكلم، ومن ذلك الكلام بالذكر، فإذا تكلمت بالذكر فإنك تصلي. واستحب جماعة من العلماء أن يصلي النافلة في موضع غير الفريضة فيتنحى، وفيه في أبي داود حديث ضعيف في ذلك، لكن فعل فهذا حسن، وإن صلى في مكانه فلا بأس، فيصلي في مكانه لكن بعد أن يفصل بالكلام أو بالخروج، بأن يخرج من المسجد فيصلي في بيته النافلة، وهذا هو الأفضل. وإن صلى في المسجد فإنه يصلي بعد أن يتكلم، فيأتي بالأذكار ثم يصلي. ولذا فما يفعله بعض العامة بعض البلدان من أنهم يصلون عقيب فراغ الإمام من الجمعة، لا يفصل بين الصلاة الفريضة وبين النافلة، هذا يكره. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل 3 أيام. رواه مسلم. قول من اغتسل فيه استحباب الغسل يوم الجمعة، تقدم الكلام على هذا وأن هذا هو مذهب جمهور العلماء، وإن كان يجب فيما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية في من كانت له رائحة أو عرق فيستحب له أن يغتسل، فيجب أن يغتسل لأن صلاته والحالة هذه تؤذي، فمن كان فيه عرق يعني بعد عمل كد نقول اغتسل، كان يؤذي هذا لأن هذا يؤذي، كانت فيه رائحة ظاهرة كريهة فإنه يجب أن يغتسل يذهب هذه الرائحة. والمشهور في مذهب أحمد وغيره أن الاغتسال يكون من طلوع الفجر، يبدأ وقته من طلوع الفجر فيغتسل من طلوع الفجر، وإن كان يأخره إلى قبيل رواحه أفضل، إذا أخره إلى قبيل رواحه أفضل لما تقدم من المعنى حتى يذهب ما قد يكون فيه من رائحة، لكن اغتسل بعد طلوع الفجر أجزاء. وعن أحمد أنه يجزئه أن يغتسل سحرا، وهو مروي عن الأوزاعي وهذا فيه قوة، لا سيما مع ما يأتيكم من الكلام على استحباب الرواح إلى الجمعة عند أكثر العلماء بعد طلوع الفجر، فيكون اغتساله قبل السحر في بيته فيذهب إلى الفجر وهو مغتسل، فيذهب إلى الفجر وهو مغتسل، ثم يروح إلى الجمعة، ثم يروح إلى الجمعة. فالقول هذا فيه قوة، لأن هذا وقت قريب إلى نهار الجمعة. وإن كان الأفضل ما تقدم لكم أن يؤخره إلى قبيل رواحه لتحصيل المصلحة التي تقدمت الإشارة إليها. وقوله ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له، تقدم الكلام عنه، أن هذا يدل على أنه يصلي ما كتب له. ثم أنصت، الإنصات تقدم أنه واجب، وهو ترك الكلام، وهو ترك الكلام. وأما الاستماع فتقدم أنه مستحب، ولذا جاء في الحديث الذي رواه أبو داود: الجمعة يحضرها ثلاثة، رجل يلغو فهو حظه منها، ورجل يسأل الله فهو رجل جاء فهو رجل قد سأل الله إن شاء أعطاه وإن شاء منع الحديث. وهذا يعني رجل حضرها يده، فهو رجل دعا الله إن شاء أعطاه وإن شاء منع الحديث. وهذا فيه ما تقدم، وأن الواجب إنما هو الإنصات، وأما الاستماع فهو مستحب. قال: حتى يفرغ الإمام من خطبته، حتى يفرغ الإمام من خطبته. لكن في سكوته استثنى العلماء للمعنى، يعني إذا وهو جالس ميل الخطبته يجوز أن يتكلم، لأن هذا لا يعارضه كلام الإمام. قال: ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة، وفضل ثلاثة أيام. وجاء في سنن أبي داود وغيره، والحديث حسن، حسنه الترمذي وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسل يوم الجمعة واغتسل. قالوا: غسل يعني رأسه، واغتسل، وبكر وابتكر، ومشى بكر يعني خرج مبكر، وابتكر يعني وصل مبكر، لأنه يعني قد يخرج مبكرا لكن لبعد المكان لا يصل باكرا. فقال: بكر وابتكر، ومشى ولم يرقى، ودنا من الإمام ولم يلغو، كان له بكل خطوة أجر سنة، أجر قيامها وصيامها. وهذا فضل عظيم، والله بالفضل العظيم جل وعلا. والحديث حديث حسن، حسنه الإمام الترمذي. إذن فيه كما تقدم لكم الاستحباب الغسل، وفيه التبكير، وفيه التبكير إليه. والتبكير قد جاء في حديث متفق عليه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسل يوم الجمعة كغسل الجنابة، ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة تلك في الثانية، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. وجاء نحوه في الصحيح في مسلم: مثل المهجر الحديث. في الصحيحين ذكر الرواح، وفي صحيح مسلم ذكر التهجير. وجاء في النساء لكنه غير محفوظ، يعني معل، وفيه ذكر ست ساعات، فيه ذكر ست ساعات لكنه غير محفوظ. إذن هي خمس ساعات. وعليك فالذي يروح في الساعة السادسة، هذا لا ينال من هذا الأجر المذكور، لأنه قال: ومن راح في الساعة الخامسة. معلوم أن بين طلوع الفجر وأذان الظهر بينهما ست ساعات، كما جاء هذا في ابن ماجه وغيره، وأن النهار 12 ساعة، فما بين الفجر وأذان الجمعة لزوال الشمس بينهما ست ساعات. وتقدم لكم اختيار الموفق رحمه الله، وأن الوقت يبدأ في الساعة السادسة، يعني قبل زوال الشمس بساعة، الرواح اختار في مالك الإمام رحمه الله، وأنكر عليه الإمام أحمد وأنكر عليه ابن حبيب من المالكية، من كبار المالكية، اختار رحمه الله أنها أن هذه الساعات قبيل زوال الشمس، وأنها ساعات لطيفة، لحظات يسيرة، يعني الساعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة هذه لحظات يسيرة متتابعة لطيفة، يعني كلها قد لا تتجاوز دقائق يسيرة. واحتج بقوله من راح، قال والرواح يكون عند الزوال. وذكر التهجير أيضا، قال والهاجرة هي الظهر، والهاجرة هي وسط النهار، فالهاجرة هي وسط النهار. وأنكر عليه الإمام أحمد وغيره، وكذلك أنكر عليه ابن حبيب من المالكية، وجماهير العلماء على أن ذلك من طلوع من أول النهار، يعني من أول خروج الناس من صلاة الصبح يبدأ وقت الرواح. وتقسم الساعات إلى ست، من أول النهار الذي من طلوع الفجر تقسم إلى ست. فعلى ذلك من صلى الفجر وذهب، من صلى الفجر في الجامع، يصلي الفجر في الجامع أو يصلي في مسجده ويذهب، فهذا ينام أجر الساعة الأولى التي يكون فيها كأنه قرب بدنه. ولو قيل لأحدنا اذهب إلى السوق وتربح من طلوع الفجر، تربح بدنه وتتصدق بها، لبادر إلى ذلك ورأى أن ذلك عمل يسير وينال به أجرا كثيرا. ومع ذلك فإنك تجد التفريط في هذا الأجر الثابت كما تقدم في الصحيح، كأنه قرب بدنه، وقال بعض المالكية بعض الشافعية إنه يبدأ من طلوع الشمس، يعني يبدأ الرواح من طلوع الشمس، لأن العادة أن الناس يصلون الفجر في بيوتهم، في المساجد التي تحيط ببيوتهم من مساجد الدور، ثم يذهبون إلى بيوتهم فيغتسلون ويتهيئون ويروحون إلى الجمعة. وهذا قد يأخذ منهم وقتا بحيث أن الرواح يكون في العادة من زوال الشمس، وهذا قريب وجيد فيما يظهر لي. وفضل الله جل وعلا واسع، لكن لا شك أن الذي يريد الاحتياط في الأجر في هذا أن يذهب من أول النهار، يعني في الساعة الأولى، فيحسن من أذان الفجر، حتى يكون حتى يروح ما يقرب من ساعة في حسابه. لأن الآن مثلا الفجر يؤذن في الرابعة تقريبا، والجمعة صلاة الجمعة في الساعة الثانية عشرة، فإذا قسمتها إلى ست، تكون كل ساعة نحو ساعة وربع تقريبا، وعلى ذلك فالذي يكون قبل الخامسة والربع يروح إلى الجامع يكون قد نال ثواب، الثواب في البدنة. وما ذهب إليه جماهير العلماء، لأنه كما تقدم لكم الست ساعات هذه تقسم بحسب أن يختلف، تختلف الساعة طولا من شتاء إلى صيف، في الصيف تطول الساعة العربية، وفي الشتاء تقصر، لقصر النهار. لكن عندنا في هذا الوقت نحو ساعة، يعني ويزيد على الربع بشيء، نحو الثلث تقريبا، ساعة وثلث تقريبا. أجاب جمهور العلماء عما استدل به الإمام مالك رحمه الله ورضي عنه بأن الرواح في لغة العرب كما قال الأزهري هو الذهاب مطلقا، ليس الذهاب عند زوال الشمس فقط، وإنما يكون الرواح مقيدا بالزوال إذا قوبل بالغدو. فإذا قيل غدا أو راح قلنا إن الرواح ما يكون بعد ما يكون عند الزوال. وأما إذا لم يقابل بالرواح، لم يقابل بالغدو، فإن الرواح يشمل كل خروج سواء كان قبل الزوال أو بعده، فهو الذهاب مطلقا سواء كان قبل الزوال أو بعده، في الصباح أو في المساء. أما إذا قوبل بالغدو فيكون الغدو الذهاب في أول النهار، ويكون الرواح الذهاب في وسطه أو في آخره. وانتهي، وهذا قاله الأزهري من أئمة اللغة، وكذلك قاله غيره. وأما التهجير فقال الخليل بن أحمد وهو من أئمة اللغة إن التهجير هو التبكير مطلق، التبكير مطلق، فالمهجر هو المبكر، لا فرق بين أن يكون هذا عند الهاجرة التي وسط النهار أو لم يكن ذلك، أو لم يكن ذلك. وهذا القول هو الصواب، وهذا القول هو الصواب. نعم. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال: في ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله عز وجل شيئا إلا أعطاه إياه، وأشار بيده يقللها، واتفق عليه وفي رواية لمسلم، وهي ساعة خفيفة. نعم. قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم فضل ثلاثة أيام، لأن الحسنة بعشر أمثالها، لأن الحسنة بعشر أمثالها. وهذا الحديث فيه استحباب الدعاء في ساعة من ساعات الجمعة، والاستحباب مطلق، لكن هذه الساعة فيها زيادة فضل، وأن هذه الساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله جل وعز شيئا إلا أعطاه إياه، وأشار بيده يقللها عليه الصلاة والسلام. من العلماء قال يقللها، يعني يشير إلى أنها قليلة، يعني خفيفة، وهذا هو الصواب، ويدل عليه ما جاء في رواية مسلم بعد، قال وفي مسلم وهي ساعة خفيفة. ومن العلماء من قال يقللها، يعني إنه ينال في هذه الساعة، ينال إجابة الدعوة، فهو عمل قليل لكن ينال به أجرا كثيرا. لكن التفسير الأول أصح للرواية، وهي قوله وهي ساعة خفيفة، وهي ساعة خفيفة. نعم. وعن أبي بردة عن أبيه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة، رواه مسلم. ورجح الدارقطني من قول أبي بردة. وفي حديث فالدارقطني أعلّه، وهذا من تقيد على الإمام مسلم، فإن الصواب أنه من قول أبي بردة، من قول أبي بردة وهو تابع، فهو من قوله، فهو من قول أبي بردة وهو تابعي. وهذا قد قال به بعض العلماء، وأن ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة هذا داخل في الساعة، ما بين أن يجلس الإمام، وعلى ذلك فالدعاء عند الأذان داخل، دعاءك أثناء الأذان وبعده قبل أن يشرع في الخطبة داخل، ودعاءك بين الخطبتين داخل، ودعاء الإمام وتأمين الناس معه كذلك أيضا داخل، إلى أن تقضى الصلاة كذلك الدعاء في الصلاة. ولذا ينبغي، وإن كان هذا القول مرجوحا، لكن ينبغي يعني أن يدعى في هذا الوقت احتياطا، لأنه قد يكون في واقع الأمر كذلك، لكن الصواب كما الراجح كما تقدم، الراجح خلاف هذا القول، وأن آخر ساعة من العصر هي الساعة التي يرجى فيها هذا الأجر. وهذا قول جمهور الصحابة كما جاء في سنن سعيد بن منصور، وأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اجتمعوا فلم يفترقوا حتى اجتمعوا على أنها آخر ساعة بعد العصر، على أنها آخر ساعة بعد العصر، وهذا في سنن سعيد بن منصور، فهو قول جمهور الصحابة. ويأتي أيضا ما يدل عليه، فقد جاء في النساء أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر، تمسوها آخر ساعة بعد العصر. وهو كذلك قد جاء عن عبد الله ابن سلام، وقد ذكر أن هذا أيضا في التوراة كما جاء هذا في ابن ماجه وغيره، وهو حديث صحيح. وفيه أنه قال: إنها آخر ساعة بعد العصر، وقد جاء فيه أنها آخر ساعة بعد العصر. فهذه الأدلة تدل على أنها آخر ساعة بعد العصر. فإن قيل: فما الجواب عما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه، قال وهو قائم يصلي؟ فالجواب: قد جاء هذا عن عبد الله بن سلام، فإنه قد أجاب عن هذا، بأن الرجل إذا كان ينتظر الصلاة وكانت الصلاة تحبسه فهو في صلاة، فهو في صلاة. وهذا جواب من هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه، فهو قائم يصلي، ليس معناه أنه يصلي وهو وقت نهي، ولكن المقصود أنه ينتظر الصلاة، أنه ينتظر الصلاة. نعم. فالصلاة تحبسه، فالصلاة تحبسه، فهو ينتظر صلاة المغرب، فهي إذن ساعة خفيفة في آخر وقت، في آخر العصر، ساعة خفيفة يسيرة قبيل غروب الشمس، قبيل غروب الشمس. نعم. وفي حديث عبد الله بن سلام عند ابن ماجه وجابر عند أبي داود والنسائي أنها ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. نعم، تقدم حديث جابر في النسائي وفيه: فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر. نعم. وقد اختلف فيها على أكثر من 40 قبل أن أمليتها في شرح البخاري. وعن جابر رضي الله عنه قال: وحديث جابر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم الجمعة 12 ساعة، يوم الجمعة 12 ساعة، لا يوجد فيها عبد فيها ساعة، لا يوجد فيها عبد مسلم يسأل الله إلا أتاه إياه، فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر. فتقسم كما كانت الساعة العربية في القديم، تقسم على 12 ساعة، 6 ساعات قبل الزوال وست ساعات بعد الزوال، فيكون غروب الشمس على 12:00، ويكون الفجر على 1:00، يكون طلوع الفجر في أول الساعة الأولى، في أول الساعة الأولى. نعم. وقد جاء استحباب أيضا قراءة سورة الكهف كما جاء في مستدرك الحاكم وغيره عن أبي سعيد الخدري، وأنه يضاء له نور ما بينه وبين البيت العتيق من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة. والصواب وقفه على أبي سعيد الخدري كما قرأ هذا ابن القيم وغيره، لكن له حكم الرفع، لكن له حكم الرفع. قال بعض الحنابلة: أو ليلتها، وهذا يعني فيه قوة، وأنه إذا قرأها في الليل فإنه يجزي. زاد بعض الحنابلة فقال: أو ليلتها، يعني على كلام الحنابلة في أنه يستحب يوم الجمعة، قالوا: أو ليلة الجمعة. واختاره الشيخ عبد الرحمن بن حسن، وهذا فيه قوة. كالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النص جاء في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما في البيهقي وغيره: أكثروا من الصلاة عليه يوم الجمعة وليلتها، يوم الجمعة وليلتها. لكن الأحوط لنيل الأجر المتقدم في الكهف، في قراءة سورة الكهف، أن يكون من أذان الفجر إلى غروب الشمس، إلى غروب الشمس. ومما يستحب أيضا، تقدم لكم الغسل، ومما يستحب الطيب وأن يستن، فقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وأن يستن وأن يمس طيبا إن وجد، وأن يمس طيبا إن وجد. ويسن كذلك تجمير المسجد كما جاء هذا في ابن أبي شيبة عن عمر أنه كان يجمر المسجد رضي الله تعالى عنه يوم الجمعة عند وسط النهار، يعني قبيل اجتماع الناس الكثير، فيجمر المسجد من أجل أن تذهب بعض الروائح التي قد تكون من عرق ورائحة كريهة ونحو ذلك. نعم. ومما يستحب لبس صالح ثيابه، وجاء هذا أيضا في أبي داود، ولبس صالح ثيابه فيلبس من أحسن ثيابه، لأنه يوم عيد. وعن جابر رضي الله عنه قال: مضت السنه ان في كل 40 فصاعدا جمعه. رواه الدارقطني باسناد ضعيف. عن سمرة بن جندب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث ضعيف وتقدم الكلام عنه. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر للمؤمنين والمؤمنات كل جمعه. رواه البزار بإسناد لين. نعم، ولا يصح، لكن إن دعا واستغفر المؤمنين فهذا حسن. نعم. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الخطبة يقرأ آيات من القرآن ويذكر الناس. رواه أبو داود ورسوله في مسلم. هذا الحديث فيه فائدتان: الأولى تذكير الناس الجمعة، وتقدم أنه ركن في الخطبة وأن الخطبة لا تصح إلا بالموعظة، والثاني أنه يقرأ آيات من القرآن، وهذا من العلماء من قال أنه ركن أن يقرأ ولو آية من القرآن، ومنهم من قال إنه مستحب، وهذا أصح هو اختيار الموفق رواية عن أحمد وتقدم، وأن قراءة آية في الخطبة يوم الجمعة أنه مستحب. وعن طارق بن شهاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: مملوك وامرأة وصبي ومريض. رواه أبو داود. وقال: لم يسمع طارق من النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرجه الحاكم من رواية طارق المذكور عن أبي موسى. نعم، وهذا الحديث صحيح لأنه من مراسيل الصحابة، فإن طارق من الصحابة، ومراسيل الصحابة ولو كانت من صغارهم صحيحة، لأنهم لا يسقطون إلا الثقة، لا يسقطون ذكر من كان ليس من الثقات، لا يسقطون. وعلى ذلك فهذا حديث صحيح، وفيه أن الجمعة حق واجب، وتقدم الكلام على هذا. قال: على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: مملوك، المملوك لا تجب عليه الجمعة، لا تجب لأنه مشغول بحق سيده، لا تجب عليه الجمعة لأنه مشغول بحق سيده. وامرأة كذلك، المرأة لا يجب عليها أن تشهد الجمعة لأن بيوتهن خير لهم، والجماعة لا تجب على النساء. قال: وصبي، واضح الصبي غير مكلف، ومريض كذلك، المريض قد وضع عنه الذهاب إلى الجمعة وغير ذلك مما يشق عليه. فهذا الحديث فيه أن هؤلاء تسقط عنهم الجمعة، وهؤلاء الذين لا تجب عليهم الجمعة، ليس لهم أن يصلوا قبل فراغ الإمام. هؤلاء الذين لا تجب عليهم الجمعة لهم أن يصلوا قبل فراغ الإمام من الخطبة، كما قرر هذا أهل العلم، وذلك لأن الجمعة لا تجب عليه، فللمرأة في بيتها أن تصلي إذا زالت الشمس صلى الظهر، لا تصلي الجمعة قطعا، تصلي ظهر. المريض كذلك، إذا زالت الشمس يعني دخل وقت الظهر في الأيام الأخرى صلى، لا حرج. كذلك أيضا الصبي له أن يصلي، وكذلك أيضا المملوك لهم أن يصلوا إذا دخل وقت صلاة الظهر، وإن كان الخطيب لم يفرض من خطبته. وأما من يجب عليهم الحضور، من يجب عليه حضور الجمعة، فهؤلاء ليس لهم أن يصلوا الظهر حتى يفرغ الإمام، فإن صلوا الظهر قبل ذلك فإن صلاتهم باطلة، وذلك لأنهم مأمورون بالرواح إلى الجمعة. فلو أن الرجل مهبطا لم يشاء أن يذهب إلى الجمعة فلما سمع الأذان صلى، يقول لا تجزئ صلاته، كما هو قول جمهور العلماء، وذلك لأنه مأمور بالرواح إلى الجمعة، وعذلك فلا تصح صلاته حتى يفرغ الإمام من صلاة الجمعة. فإذا فرغ الإمام من صلاة الجمعة فإن له أن يصلي. وهؤلاء المذكورون في هذا الحديث وهم المملوك والمرأة والصبي والمريض وكذلك المسافر كما هو قول جمهور العلماء، فإن المسافر لا تجب عليه الجمعة عند جمهور العلماء. واحتمل شيخ الإسلام ابن تيمية الوجوب، وقال صاحب الفروع وهو متجه، لكن الصواب ما ذهب إليه الجمهور، وأن المسافر لا يجب عليه أن يروح إلى الجمعة، وهذا هو مذهب جمهور العلماء. ويأتي فيه حديث لكنه حديث ضعيف. هؤلاء الخمسة قلنا إن الجمعة لا تجب عليه، الأربع المذكورون في الحديث والمسافر لا تجب عليه الجمعة، يعني رجل مسافر في بلد فسمع النداء فلا يلزمه أن يذهب إلى الجمعة لأنه معذور بسفره، لأنه معذور بسفره. ولذا الشارع رخص له الجمع بين الصلاتين، ورخص له القصر، ورخص له مسائل كثيرة، كل ذلك من باب التخفيف عليه. فمن ذلك أيضا أنه لا يجب عليه عند الجمهور أن يحضره، وشيخ الإسلام ذكره احتمالا ولم يذكره اختيارا، فهو احتمال، يعني إما أن يكون احتمالا في المذهب كما هو الظاهر، يعني يصح أن يكون وجها في المذهب، وإما أن يكون احتمالا من جهة الدليل لحديث من سمع النداء فليجب، لكن الراجح ما ذهب إليه جمهور العلماء، وأن صلاة الجمعة لا تجب على المسافر. وأما المسافرون فليس لهم أن يصلوا الجمعة اتفاقا بلا خلاف بين العلماء، وقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعرفة الظهر والعصر وجمع، مع أنها وافقت جمعة، وافقت في وقت النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة، ومع ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي بالناس الجمعة، فالمسافرون قطعا لا يصلون جمعة، وتقدم تقريرها ولا خلاف فيه بين العلماء. أما هنا فهي في صلاة المسافر، رجل مسافر في بلد فحضر يوم جمعة، فهل يجب عليه أن يشهدها معه أو لا يجب؟ جمهور العلماء على أنه لا يجب. واعلم أن المشهور في مذهب أحمد أن المسافر وكذلك المملوك وكذلك أن المسافر وكذلك المملوك أن الصلاة لا تنعقد، أن الجمعة لا تنعقد به من جهة العدد، يعني لو حضر 35 مقيما وخمسة من المسافرين فليس لهم أن يقيموا جمعة، ليس لهم أن يقيموا جمعة، لأن العدد لابد أن يكون من المقيمين عندهم وهو الأربعون، وكذلك المملوك لا يحصل. فلو أن أهل قرية عددهم 30 وفيهم 10 مماليك وقلنا إن العدد 40 فلا تنعقد الجمعة، يصلون الظهر. والصواب وهو مذهب أبي حنيفة واختيار شيخ الإسلام أنها تنعقد به، لأن المملوك إنما سقطت عنه لحظ سيده، فإذا ذهب انعقدت به، فهو بالغ مكلف، فهو بالغ مكلف، لكنها سقطت عنه لمصلحة سيده، فإذا حضر فإنها تنعقد به، ويصح كذلك أن يؤم فيها كما هو مذهب الأحنف وهو الراجح. والمسافر أيضا إنما سقطت عنه لحظ نفسه وللتيسير عليه، ومثله كذلك المريض، فالمريض إذا حضر لا يشكل أنها تنعقد به، وكذلك أيضا أنه يصح أن يؤم فيها هذا المريض، لكن الكلام في المسافر. فالمسافر الصحيح كذلك أنها تنعقد به، وأنه يصح أن يؤم فيها، وهو مذهب الأحناف وهو الراجح كما تقدم. إذن المسافر تنعقد به من حضر، وكذلك أيضا يصح أن يؤم فيها، وكذلك المملوك، وكذلك المملوك تنعقل به ويصح أن يؤم فيها، وهو القول الراجح في هذه المسألة. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على مسافر جمعة. رواه الطبراني بإسناد ضعيف. هذا الحديث إسناده ضعيف، لكن تقدم أن جماهير العلماء على أن المسافر لا يجب عليه أن يصلي الجمعة. نعم. عن مسعود رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا. رواه الترمذي بإسناد ضعيف، وله شاهد من حديث البراء عند ابن خزيمة. تقدم لكم أن الإمام يخطب تلقاء وجهه ولا يلتفت يمينا يمنة ولا يسره، وهذا اتفاق العلماء، وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الموفق، يعني من مجموع الأدلة يؤخذ منها أن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بقي لنا أنهم يستقبلونه بوجوههم، يعني تكون وجوههم إليه، تكون وجوههم إليه، لأن هذا يدل على الإقبال، لا يلزم أن تكون الأبصار، مثلا في الوجه أن يكون الوجه إليه، يعني لا يعرض، إذا الخطيب يخطب وهو يعرض عنه هكذا، بل يقبل بوجهه إليه. وهذا وإن كان الحديث الذي ذكره المؤلف ضعيف، لكن عليه العمل عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده، كما قال هذا الإمام الترمذي رحمه الله. وصح ذلك عن ابن عمر وأنس كما في البخاري المعلق، وأنهم كانوا يستقبلون الخطيب بوجوههم، يعني إذا خطب استقبلوه، فينظرون فيوجهون بوجوههم إليه، لأن هذا يدل على الإقبال إلى الخطيب، فهذا مستحب، فهذا مستحب وعليه العمل كما تقدم. نعم. وعن الحكم بن حزم رضي الله عنه قال: شهدنا الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم فقام متوكئا على عصا أو قوس. رواه أبو داود. نعم. هذا الحديث فيه أنه مستحب أن يتوكأ على عصا أو قوس أو نحو ذلك، والحديث حديث صحيح، سواء توكأ بيمينه أو بيسرى، فالأمر واسع كما قال الحنابلة، ويتوجه كما قال صاحب الفروع أن يتكئ بيسراه حتى تكون إشارته إن أشار أن تكون بيده اليمنى، وهذا أقرب، وأنه يتكئ بيده اليسرى، لكن بعض الناس راحته وقوته بأن يتكئ على يمينه، فالأمر واسع، الناس اتكاؤه على اليمين يكون أقوى، لكن إن كان الأمر واحدا فإن اتكى على يساره وجعل اليمنى على المنبر فهذا حسن، يعني أقوى فيما هو احتمال أو توجيه ذكره صاحب الفروع. ما هي الحكمة؟ الحكمة من ذلك قال ابن القيم إنه أربط بالجأش وأقوى للنفس، سن إذا اتكى على شيء وهو يتكلم فإن هذا يكون أقوى لنفسه، حتى أن الناس الآن عندنا إذا تكلم أخذ بعضهم المسبح، يعني يقوي نفسه إذا تكلم بهذه الحركة بالمسبحة ونحو ذلك، هذا يعني أمور نفسية عند الناس، فالاتكاء الخطيب على العصا هذا يقوي نفسه ويربط جأشه ويكون أهيأ له في الكلام، وهذه هي العلة كما قال هذا ابن القيم رحمه الله. وعند الحنابلة أن هناك علة أخرى وهي التي أشاروا إليها بأنه إشارة إلى أن الإسلام قام بالسيف، لأنهم يرون أنه يتكئ على سيف أو على عصا أو على قوس، وهذا عندهم إشارة أن الإسلام قام بالسيف ونحوه، لكن هذا ضعيف، ولذا لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اتكأ على سيف. قال ابن القيم رحمه في رد هذه العلة: إن الإسلام قام بالقرآن، وإنما كان السيف منفذا، لكن قيام الإسلام إنما هو بالعلم والبراهين والأدلة، وإنما كان الإسلام منفذاً. ولذا بقي من سلف 13 سنة يدعو إلى التوحيد بالحجج والبراهين عليه الصلاة والسلام. وهذا القول هو الصواب، وأن المقصود من هذا الاتكاء فقط هو ربط القلب وتثبيت النفس مما يقوي على الكلام. هذا هو الراجح. والمستحب أن تكون الخطبة على منبر كما تقدم لكم في غير ما حديث. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أرسل إلى امرأة من الأنصار أن تأمر غلاما لها نجارا أن يصنع عن النبي صلى الله عليه وسلم أعوادا يجلس عليها إذا كلم الناس عليه الصلاة والسلام، فصنعت له من أثل الغاب. الصعود على المنبر مستحب. ولذا كان مسلم يرفع منبره عليه الصلاة والسلام عندما يخطب الناس. ونقف عند هذا القدر، الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.